hebat dan bermartabat. Dalam rangka yaitu hari amal bakti yang ketujuh tiga, semoga barokah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allah, Allah, Allah, Allah. ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل قول أدار بنور قال قمر قمر قمر سيد النبي قمر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم مزت دمعا جرى من مقلاة بدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا مقاصدنا.